بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام حول النية وتكبيرة الإحرام في الصلاة. أما النية فهي الداعي والقصد إلى العمل، وعلى قول بعض العلماء الأعلام مثلا النية في الصلاة هي القصد إلى الصلاة مع الإخلاص بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تذللية. النية هي الداعي عند محققي علمائنا الأعلام في هذا العصر وفي الجيل الماضي من العلماء والمراجع، وليست النية شنو هي الإخطار أو التلفظ أو غير ذلك. الصلاة عمل عبادي، عبادة تجب فيه النية، فيها النية المخلصة لله تبارك وتعالى. في الآية الكريمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نذكر هاي المطالب من خارج شرح اللمعة، يعني فوائد جمعتها من منهاج الصالحين من عروة الوثقى من تحرير الوسيلة. أولا، الصلاة عمل عبادي وعبادة تجب فيها النية المخلصة لله تبارك وتعالى، والنية هي القصد إلى الفعل بإضافته إلى الله إضافة تذللية كما هي عبارة السيد السيستاني قريب من هذا في المنهاج. والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، فلو صلى رياء وسمعة في الصف الأول أو خلف المقدس الأردبيلي أو السيد محسن الحكيم، هذا لو صلى رياء وسمعة فصلاته باطلة، بعد يقول لك داعيكم صائم. ويكفي القصد الإجمالي في النية، وتجب الاستدامة الحكمية إلى آخر الصلاة. نعم، تصح الصلاة مع تردد نية القطع، مسألة ابتلائية، خصوصا عند مناسك الحج والعمرة. فلو صلى ركعتي الطواف واحتمل مثلا أن تخترب هذه الصلاة، فهنا صلى ركعتي الطواف لكن مع تردد نية القطع باحتمال وجود العذر والتعذر من إكمال الصلاة، فاتفق أن أتمها، لأنه يبغى يصلي خلف المقام قريب من مقام إبراهيم، فهذا صلاته والحالة هذه صحيحة حتى مع تردد شنو نية القاطع. كما أنه لا يشترط عند محققي الفقهاء المتأخرين والمعاصرين قصد الوجه من وجوب ولا نادب، بل يكفي الإتيان بالصلاة بقصد القربة من دون حاجة إلى تعيين الوجوب أو الاستحباب، أنه لا دليل على قصد الوجه، بل كما في عبارة المحقق الخراساني في الكفاية مما يقطع بعدم اعتباره، وسيأتي إن شاء الله أثناء تطبيق العبارة شرح وتوضيح ومزيد بيان لعدم اعتبار واشتراط قصد الوجه والتمييز أن هذه الصلاة واجبة أم مستحبة أو نحو ذلك. كما أنه تصح الصلاة بقصد الأمر الواقعي، كلامنا في النية الآن، كل هذا مسائل تابع النية، قصد الأمر الواقعي المأمور به، ولو حصل اشتباه في تطبيق الأداء أو القضاء مع قصد الأمر الواقع المتوجه إليه والمأمور به شرعا فصلاته صحيحة. قال والنية، النية طبعا من أركان الصلاة والركن في الصلاة بمعنى ما تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا عمدا أو سهوا، نية، تكبيرة الإحرام ونحو ذلك من أركان الصلاة الذي شنو تبطل الصلاة مع الإخلال به بنقيصته مثلا سهوا أو عمدا، لا فرق. والنية وهي القصد إلى الصلاة المعينة، احنا قلنا الداعي القصد إلى الصلاة، إذن النية هي القصد، هي الداعي بقصد الإخلاص، لا أنها إختارية كما هو مختار الشهيدين الأول والثاني هنا في شرح اللمعة. ثم وقع الكلام هل أن النية جزء من أجزاء الصلاة أم شرط، والظاهر انتفاء الثمرة من هذا البحث، لأنهم متفقون على أن النية من أركان الصلاة التي تبطل مع الإخلال بها مطلقا عمدا أو سهوا. نمر على العبارات. والنية وهي القصد إلى الصلاة المعينة، ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود بوجه، يعني ولو إجمالا، أكو معرفة تفصيلية وأكو معرفة إجمالية، احنا قلنا يكفي شنو، يكفي القصد الإجمالي في النية. قال ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود بوجه، يعني ولو إجمالا، ليمكن توجه القصد إليه، اعتبر في النية اعتبار، يعني اشتراط، لا اعتبار به، قلنا لا اعتبار بقصد الوجه، لا يشترط قصد الوجه من وجوب أو ندم مثلا. قال اعتبر في النية إحضار ذات الصلاة، يعني هيئة الصلاة وأجزائها وتفاصيلها وجزئياتها، لكن هذا بناء على كون النية إخطارية، وهذا المبنى ضعيف بل فاسد من أساسه، باطل. النية ليست شنو إخطار ولا غير ذلك. فراجع كلمات السيد اليزدي في العروة في هذا الباب، باب النية. ومهما يكون عبارة الشهيد الثاني هنا، قال اعتبر في النية إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة لها، حيث تكون مشتركة، إن هذه مثلا صلاة واجبة ولا مستحبة، أدائية، قضائية، ثنائية، ثلاثية، رباعية إلى آخره. فالثنائية ليس فيها تسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة وذلك. والقصد إلى هذا المعين متقربا، يعني اعتبر إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة لها، والقصد اعتبر القصد إلى هذا المعين متقربا. ويلزم من ذلك، أي من القصد إلى المعين مع إحضار ذاته وصفاته المميزة، كونها معينة الفرض من ظهر أو عصر أو غيرهما، والأداء أو القضاء، والأداء إن كان فعلها في وقتها، والقضاء إن كان في غير وقتها. بعد واعتبر شنه الوجوب، يعني قصد الوجه من وجوب أو ندب، كل هذا لا دليل عليه عند محققي مراجع العصر بل مراجع الجيل الماضي. لا يشترط قصد الوجه، يعني هذا منسوب إلى العلامة أنه لابد من تعيين شنه وجوب أو أن الصلاة واجبة مستحبة، لا دليل على ذلك. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان أثناء تطبيق أكثر لعبارات الكتاب. والظاهر أن المراد به المجعول غاية، ولهذا تشوف كثير معهم يقول لك أصلي صلاة المغرب لوجوبه، هذا معنى غاية، وجوب الغائي، لوجوبه قربة، أو في الإحرام أحرموا للعمرة المفردة، أو أحرموا لعمرة التمتع لحج التمتع لوجوبه، لوجوبه ما لا دليل على ذلك. والظاهر أن المراد به يعني بالوجوب المجعول غاية، يعني يسموه الوجوب الغائي مقابل الوجوب الوصفي، إن الصلاة واجبة، الصلاة الواجبة، لأن قصد الفرض يستدعي تميز الواجب، مع احتمال أن يريد به الوجوب الواجب المميز، يعني الوجوب الوصفي أكو تارة الوجوب على نحو الوصفية، الصلاة الواجبة موصوفة بأنها صلاة واجبة، وتارة الوجوب الغائي يصلي يقول لوجوبه مثلا، هذا يسموه الوجوب الغائي، مع احتمال أن يريد به الواجب المميز يعني الواجب الوصفي، الصلاة الواجبة مثلا قربة إلى الله تعالى، يعني ينوي هكذا. ويكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة رباعية ثلاثية ثنائية، لأن الفرض قد يراد به ذلك، يعني نوع الصلاة، إلا أنه غير مصطلح شرعا. الفرض يعني الواجب مصطلح في الحديث النبوي الشريف، راجع الأربعون حديثا شرح هذا الحديث للسيد الإمام، شرح أخلاق تربوي، أنه دخل الرسول صلى الله عليه وآله إلى المسجد فوجد جماعة قد أطافوا برجل حلقة مسوين دائر مدار الرجل، قال ما هذا؟ قالوا هذا علامة، سأل عن الماهية، ما قال من هذا، سأل ما هذا، فقالوا علامة، ما العلامة؟ قالوا أعرف الناس أشعار العرب وقائعها وأيام الجاهلية ودحس الغبرة وحرب البسوس إلى آخره. فقال هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علم، إنما العلم ثلاثة، إنما أداة حصر، إنما العلم ثلاثة، آية محكمة وفريضة، لاحظ كلمة وفريضة عادلة، وسنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل، ولا تنقض السنة الفريضة. ولهذا لو وقع شك سهو في الركعة الثالثة والرابعة سبحانيات يمكن التدارك يعمل بأحكام الشك والسهو، أما لو وقع الشك في الأولى أو الثانية فالصلاة باطلة. ولقد كان أولى بناء على أن الوجوب الغائي يعني لوجوبه، يقول أصلي كذا لوجوبه قربتين الله تعالى، بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه، كما نبه عليه المصنف في الذكرى، عبارات بس المر عليها، ولكنه مشهور فجرى عليه هنا اللمعة. والوجوب أو الندب إن كان مندوبا، يعني عن تعيين قصد الواجب، اللي تقول يشترط قصد الواجب، ولكن قلنا لا دليل عليه، إما بالعارض كالمعادة، يعني مثلا صلاة واجبة وصلاها، صلى منفرد الآن يريد يصلي جماعة، فالإعادة تكون مستحبة لئلا ينافي الفرض الأول، إذ يكفي في إطلاق الفرض عليه حينئذ، يعني حين الإعادة أو وجود العارض، إما بالعارض كالمعادة. قال إذ يكفي في إطلاق الفرض عليه حينئذ كونه وجوب الغائي، كذلك بالأصل أو ما هو أعم، بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب، كما ذكر في الاحتمال، احتمال أن يكون الوجوب وجوبا وصفيا، الصلاة الواجبة مثلا، وهذا قرينة أخرى عليه، يعني على الوجوب الوصفي، يقول الشيء الثاني ثم قال وهذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي لا أجزاء للنية. احنا كلامنا في النية، النية هي القصد إلى الفعل متقربا به إلى الله سبحانه، القصد إلى الفعل بإضافته إلى الله. أنا عجبتني هذه العبارة في منهاج السيد السيستاني، بإضافته إلى الله إضافة تذللية، إذا مر عليكم العبارة. لأن النية أمر واحد بسيط، وهذا الكلام العلمي، النية أمر واحد بسيط مثل الملكة وهو القصد. فهذه إذا كان النية أمر واحد بسيط، وهذا معنى النية والقصد، بعد ما له معنى يقول إخطارية ما إخطارية وإخطار في الذهن وإلى آخره. وإنما التركيب في متعلقه، متعلق القصد، متعلق النية، متعلق هذا الأمر البسيط. وإنما التركيب في متعلقه ومعروضه، وهو الصلاة الواجبة أو المندوبة، المؤدات أدائية أو المقضات قضائية، وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات الوجوب. يقول لوجوب تأخير قصد الغاية عن قصد ذي الغاية، ويكون قصده، لما يقول لوجوبه وجوب الغائي، إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما، يعني وجوب ندب، من الشكر أو اللطف. هذا بعد تراجع فيه شروح العروة الوثقى مستمسك، وأفضل من ذلك في هالمقام مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السمزواري، ذكر أنه شنو، إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة العبيد، إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة شنو تجار، إن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وإلى غير ذلك. وتعليقات طبعا أفضل العبادة وهي أفضلهم عبادة الشاكرين الأحرار. المعلقين والمحشين على العروة هم ذكروا تفاصيل، ومن أجودها انصافا بعض الكلمات للسيد الإمام، فراجع حواشي العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، أنه بأي قصد يتوجه إلى الله بالعبادة، خوفا أم طمعا أم حبا أم شكرا أم غير ذلك، مقامات بعد الأولياء ومقامات العابدين ومقامات الخاشعين والمخبتين والعارفين. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. من الشكر أو اللطف أو الأمر بقصد امتثال الأمر، هاي اللي قلت لك في كلمات محشية العروة، جميل المراجعة، لأن الإمام تعب سيد الإمام نفس عرفاني فهني تبين، يعني الرجل رجل فلسفة وعرفان. أو المركب منها، من هاي الأمور الثلاثة الشكر واللطف قصد امتثال الأمر، أو من بعضها على اختلاف شنو الآراء. وأكو كلام عند المتأخرين، يعني يسمون متأخرين زمن علام الحلي، أنه لو أوقع الصلاة خوفا من النار فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ فهناك قول ببطلان الصلاة إذا كان خوف من النار أو كان طمع في الجنة. ولكن المعروف عند المحققين خصوصا من متأخر المتأخرين والمعاصرين، أن الصلاة والعبادة تكون صحيحة وبقرينة وهي أفضلهن، يعني أكو فضيلة وفضل، وهناك ما هو شنو أفضل من أنواع العبادة. ووجوب ذلك أمر مرغوب عنه إذ لم يحققه المحققون، فكيف يكلف به غيرهم؟ يعني هالدواعي وهاي الأغراض وهالمقاصد في العبادة، نقول لا دليل على قصد الوجه من وجوب أو ندب، فإنه هذا تراجع في الحلقة الثانية للسيد الشهيد الصدر، سموه الإطلاق المقامي غير الإطلاق اللي تكلمنا عنه في الحلقة الثالثة، الإطلاق اللفظي قرينة الحكمة، أكو إطلاق لفظي نتمسك بالإطلاق لأنه في مقام البيان لم يذكر القيد، ونجري قرينة الحكمة أن كل ما لم يذكره في مقام الإثبات لا يريده في مقام الثبوت جدا. هذا قرينة الحكمة والإطلاق المصطلح. أكو شيء يسموه الإطلاق المقامي. شنو هذا الإطلاق المقامي؟ هذا لا يلتفت إليه عند المتشرعة أو في كلام شنو العرف إذا لم يبينه الشارع. فمثلا ورد في الوضوءات البيانية الإمام الباقر عليه السلام يقول: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ فيؤتى بقعر فيأخذ غرفة، مر علينا راجع في كيفية الوضوء كتاب الطهارة، يأخذ غرفة من ذلك القدح ويصب على وجهه ويمسح وجهه، ثم يأخذ غرفة ويغسل يده اليمنى، ثم غرفة ويغسل يده اليسرى، ثم يثبت رأسه يمسح مقدم رأسه ثم قدميه. يقول هذا هكذا كان وضوء رسول الله. هذا نسميه إطلاق مقامي. نستشف منه أن المضمضة ليست شنه من واجبات الوضوء ولا الاستنشاق. لو لم يبين الشارع ولم يبين الإمام العرف لا التفت إلى هاي النكات، غير لما يقول أعتق رقبة المولى في مقام بيان الحق. إذا كان في مقام البيان للإجمال والإهمال وأحرزنا ذلك بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، قال أعتق رقبة، هل قيدها بالمؤمنة؟ لا. أنا تمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة. هذه أعتق رقبة مؤمنة يسموه إطلاق لفظي، يعني أكو لفظ أعتق رقبة مؤمنة. أما الوضوءات البيانية من الإطلاق المقامي عرفنا أنه لا تجب شنه مضمضة ولا استنشاق، وهنا كذلك قصد الوجه من وجوب أو ندب. الشارع بيّن لنا بالنسبة إلى أجزاء الصلاة الواجبة والمستحبة وصحيحة زرارة وصحيحة حماد بن عيسى تحسن أن تصلي وغير ذلك من الروايات والأخبار والنصوص الكثيرة في بيان كيفية الصلاة وأجزائها الواجبة والمستحبة وآدابها المعنوية والصورية والآخر والآخره، ولم يبين لنا شنو الشارع شيء اسمه قصد الوجه من وجوب، فهذا مما يقطع بعدم اشتراطه واعتباره، كما هي عبارة الأخوان في الكفاية أن مما يقطع به عدم اعتبار واشتراط قصد الوجه. وبينت لك الآن قبل لحظات، وراجع الحلقة الثانية في الإطلاق المقامي وإن شئت أكثر في المجلد الثالث من بحوث في علم الأصول بقلم آية الله السيد محمود هاشم الشهرودي في الصفحة 432، لما يبين في نهاية المطاف الفرق بين الإطلاق اللفظي اللي هو قرينة الحكمة وبين اللي أعتق رقبة وبين هذا الإطلاق شنو يسمى الإطلاق المقامي. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، فنستشف عدم وجوب المضمضة والاستنشاق إلى آخره. هالمقدار. ثم قال أيضا والقربة، القربة ملأ القربة خاض الماء بس هي سبردة هاي. والقربة يعني قربة إلى الله. أكو بعد الفرقة، إياكم والتدابر والتقاطع عليكم والتواصل والتبادل. الفرقة تفرق، أكو الفرقة فرقا. والقربة وهي غاية الفعل المتعبد به، وهذا ينافي قصد الوجوب الغائي، وهو قرب الشرف إلى الزمان والمكان لتنزهه من الصفات الجلالية السلبية. نزهه سبحانه وتعالى في ذاته عن صفات الأجسام ومشابهة المخلوقات والمحدثات، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته لتنزهه تعالى عنهما، يعني الزمان والمكان لا يحيط به مكان لا يحويه زمان، وأثرها فإنه سبحانه وتعالى لكونه واجب الوجود ومجرد عن المادة والمدة والزمان والمكان والماهية وكل صفات نقص وحدوث وإمكان، يتنزه عن شنو؟ صفات الممكنات والمخلوقات والكائنات والمحدثات، ما لم يكن وجود واجب. شو يقول المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم؟ ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبي، إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا. وليس صرف الشيء، لا يتثنى ولا يتكرر، رد على شبهة ابن كمونة، وليس صرف الشيء إلا واحدا، فلم يكن له بوجه فاقدا، فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته، يا من دل على ذاته ذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته لورودها. والآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش مثل ده اللي يقولك انه ينزل ليلة الجمعة على حمار أسود وعلى خيل وكذا. لورودها، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال الرضا عليه السلام في الحديث: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. راجع دروسنا على شرح التجريد للمحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله. لورودها كثيرا في الكتاب والسنة، ولو جعلها لله تعالى كفى قربة إلى الله تعالى. وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤدات الأدائية ويقصد فعلها لله تعالى، وهذا أمر سهل وتكليف يسير قل أن ينفك عن ذهن المكلف. هذه إذا كانت النية هي القصد والأمر البسيط، أما إذا إخطارية وما إخطارية لا، لا يتأتى هذا، قد ينفك. فأمر سهل يسير وتكليف يسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة، وكذا غيرها من العبادات. وتجشم النية زيادة على ذلك وسواس شيطاني، وقد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه في صحيحة عبد الله بن سنان في الكافي، أصول الكافي المجلد الأول، قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة الوسواسي، قاعد نص ساعة يغتسل ونص ساعة يتوضأ ويصلي مع الشيخ وصلاة الشيخ سريعة، الشيخ فرغ من صلاة المغرب وهو قاعد يريد يكبر تكبيرة الإحرام، الله يكررها كل فرغة الصلاة. سلم الشيخ. ويقول: رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، هذا في كتاب العقل. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء فإنه يقول لك من عمل الشيطان. بعد، من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، أيضا من أركان الصلاة، فيها طبعا كلام بالنسبة إلى الكيفية، الله أكبر، ما يقول الله أكبر إشباع وكذا، وباللغة العربية على النهج الصحيح فقال الله أكبر ثم قرأ الحمد كما في صحيح حماد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن الوقت داركنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.